وقفنا عند صقر البهائم أو السباع صحيح؟ طيب هذه المسألة التي نتكلم فيها الآن هي مسألة نقفز إلى الأواني ومع ذلك نرجع إلى مسألة طهارة المياه لأنه يرى ما يراه الأحناف في مسألة أن النجاسة تطهر بالشمس وترجيح شيخ الإسلام عامة الشيخ في كتاب احنا طبعا أي كلام للشيخ الألباني نسنده حتى يرجع المرء إلى الوضع المكان الذي أخذنا منه كلام الشيخ. الشيخ يقول الأواني وهذا الكتاب هو في كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب لفضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الألباني يقول في الأواني يحرم استعمال الأواني الذهب لقوله هذان حرامان. هو بيقتصر طبعا على الدليل وهذا فعل المحدثين لا يتكلم بحكم إلا ومعه الدليل لكن دقيق النظر على ما يقول. قال وأما الفضة فلعبوا بها هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الفضة فلعبوا بها كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الشيخ يلمح بأن استعمال الفضة يجوز واستعمال الذهب لا يجوز وهذا قول يعني عجيب لأن قول العلماء إما القول كقول الجمهور بحرمة الاستعمال كلية ذهب وفضة وإما بجواز الاستعمال كلية ذهب وفضة فالشيخ فرق وهذا التفريق أعجبني لأنه قد دلل عليه دلل عليه دلل على رفعة ما عند الشيخ من علم. هو يقول يحرم استعمال أواني الذهب ما تكلمش على الأكل والشرب الآن يحرم استعمال أواني الذهب صحيح وكأنه قال هذا أمر يعني أمر مجمع عليه ونقل الإجماع ابن المنذر وأيضا النووي وفي الإجماع نظر كما سنبين. قال وأما الفضة فلعبوا بها لعبا ويحرم الأكل أو الشرب فيها ويجوز استعمال الإناء الذي فيه سلسلة. المهم نقف عند هذه قال ويحرم الأكل والشرب فيه يبقى إذن كان يقول الذهب انتهى الأمر منه الأكل والاستعمال لا يجوز والفضة الأكل والشرب إيش لا يجوز أما الاستعمال فيجوز لأنه استدل فلعبوا بها لعبا يبقى سلسلة الفضة سلسلة المفاتيح السيارة تكون بسلسلة فيها فضة يجوز عنده. قالها أما الفضة فلعبوا بها لعبا. هو طبعا استقى هذا الكلام أيضا له مستند الشيخ الإسلام تيمية لأن الشيخ الإسلام تيمية يرى بأن الأصل في الذهب الحرمة والأصل في الفضة الحل للرجال والنساء طبعا النساء أبيح لهم الحلي فقال الأصل في الذهب الحرمة لكن الأصل في الفضة الحل مفهوم. فهو لذلك عدى الحكم فقال عندنا حديث فلعبوا بها لعبا فيجوز له أن يكون مفتاح من فضة السلسلة من فضة الاستعمال لكن آنية من فضة لا آنية من فضة لا للطعام والشراب لذلك قال ويحرم الأكل أو الشرب فيها. وهذا أيضا من دقيق فقه الشيخ أنه قيد الحرمة في إيش أكل وشراب فقط هذا منطوق المفهوم غير الأكل والشراب يمكن أن يستعمل للزينة مثلا تعلق هذا أصل كلامي أنها تصح فلعبوا بها ولما تكلم عن التحريم خصها بالأكل وبالشرب في حد فاهم. طيب قال ويجوز استعمال الإناء الذي فيه سلسلة من فضة للحاجة نصا أو ذهب قياسا مكان الشعر نحن لا نوافقه في الذهب وسنبين ذلك لكن انظر إيش قال. قال ويجوز استعمال الإناء الذي فيه سلسلة من فضة للحاجة نصا. هنا الحاجة تبيح المكروه وهذه أيضا يعني لنا المسألة هل مسألة تحريم الأكل والشرب في إناء الفضة على الكراهة أم هو على التحريم. كان جمهور أهل العلم يرون أنه على التحريم والشافعي في قوله القديم على الكراهة. يا حبيبي في إيش بالضبط ما تفتحش فما تفغر فاك هكذا هيدخل فيه ده شياطين تدخل عندك مش شيطان واحد اجزم افعل هكذا عناية الذهب والفضة. فلذلك الشيخ يقول للحاجة. طيب الشافعية في القديم يقولون الشافعي في قوله في القديم يقول بأنها على كراهة تنزيه أما الجديد المعتمد في المذهب أنها على التحريم وهذا الموافق لجميع اتفق الأئمة الأربعة اتفقوا على تحريم على أن الكراهة هنا كراهة تحريم. لكن فقهيا طبعا فقهيا كلام الشيخ لما يقول من فضة للحاجة فهذا أصوليا ممكن يعاود في ذلك تقول لا هي كراهة تحريم وأنت قلت يحرم فلا يقال للحاجة يقال للضرورة لأن القاعدة عند العلماء الحاجة تبيح المحظور الحاجة تبيح المكروه برضو الضرورة تبيح المحظور والحاجة تبيح المكروه. فنقول له الآن الحاجة تبيح المكروه وأنت تدين الله بأنها إيش على الحرمة لكن هذه لا يقصد بها القاعدة الأصلية. هو يقصد بها إن احتجت لذلك في إناء والحق أننا نقول هي للحاجة أضبط عنده فقهيا، لأنه لو كسر الإناء يغيره، يغيره ليش يضببه؟ طيب، فممكن نقول هذه تنزل مزيد الضروع عند الرجل الذي لا يملك إلا إناء واحد. مفهوم؟ هي ليش ما صارت ضرورة؟ لأنه هو عنده أكثر من إناء في بديل، فما صارت ضرورة. لكن لو رجل يتصور أنه لا يملك إلا إناء واحد، قل إذا نزلت منزلة الضرورة. فهمت؟ هذا بالنسبة لما قاله. قال أو ذهب قياسا، أو ذهب قياسا، هذا القياس قياس لا يصح، قياس من قبل النص، هذا أخطأ الشيخ هنا، لا نوافقه، استغفر الله. ما نقول أخطأ، ممكن الخطأ عندنا أنا بس ندين الله. قال أو ذهب قياسا، هذا قياس خطأ، لأن هذا القياس من قبل النص، هذان حرام على ذكور أمتي حلال إناثه، فقال هذان حرامان، انتهى الحرير والذهب حرامان، فالنص أنه حرام فلا يقال قياس، القياس ما ينفع. وأيضا القاعدة عند العلماء في أهل الأصول يقولون ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. وإيش اللي خرج عن القياس؟ استخدام السلسلة من الفضة في الإناء خرج عن القياس، إذ الأصل إيه؟ الحرمة، لا يجوز. نعم ممتاز، بس خلينا نتكلم على أنه لما اجتهد شيء مخرج الفضة أباحها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يبقى نقيس عليها إيش؟ قلنا لا، ده الفضة خرجت إيش؟ استثناء، لأنه لما كسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، لما كسر ضببه مكان الشعب، ضببه باستثناء من الفضة، صحيح ولا لا؟ فنقول له الآن أنت ما خرج عن قياس غيره عليه لا ينقاس. فقياس الذهب أمر حقا في خطأ فقهيا على ما ندين الله به فقط. ثم قال وأراد الفقهاء بالحاجة هنا أن يحتاج إلى تلك الصورة. الحمد لله، والله أنا الآن فقط أقرأ لكم هذا الذي قلته أنا الآن، بكلم الحيطة، مش هذا الذي صورته لكم. ما قال وأراد الفقهاء بالحاجة هنا أن يحتاج إلى تلك الصورة، يعني مش مسألة الحاجة تباح المكروه أو الضرورة تباح المحظور، فأمين بفضل الله لما على ما صورت لكم في أنه يمكن أن تكون له إناء واحد يقال ضرورة، ده لو قلنا بهذا، لكن هو يقصد من هذه الصورة صورة يحتاج إليه، كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة. ثم قال سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو لذلك، وليس من لزوم أن يحتاج إلى كونها من فضة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نقله الإمام. ويستحب تخمير الأواني، هذه مسألة أخرى، واستدل بقول صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء كما سيأتي. ويجوز استعمال أواني الكفار، وهذا فيه تعميم، يجوز عند الشيخ، يجوز استعمال أواني الكفار إذا أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، مجوس وعباد البقر يجوز استعمال هذه الأواني. قال فقد صح عنه الوضوء من مزادة مشركة أخرجاه. قال وقال جابر كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليه. فأن السلام وهذا سنة تسمى سنة إقرارية، سنة إقرارية، هذا ما قاله الشيخ. يقول لكن إذا كان يغلب عليه كان يغلب عليهم أكل لحم الخنزير وتظاهرون بذلك فلا يجوز استعمالها إلا ألا يجد غيرها، فحينئذ يجب عليه أن يغسلها. قال أبو ثعلبة الخشني قلت يا نبي الله إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال إن لم تجدوا غيرها فرحضوها واطبخوا فيها واشربوا. هذا آخر ما تكلم عنه الشيخ في الأواني. إذن منهج الشيخ في مسألة الأواني، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب، لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب، وهذا الذي عليه أئمة الإسلام، ونقل على ذلك الإمام النووي الإجماع، وابن المنذر قبله قد نقل الإجماع. وقبل الإجماع أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم الذي يشرب في إناء الذهب والفضة. والحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أرضاه فكأنما يججل في بطنه نار جهنم. وأيضا في الحديث الذي في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لذلك اختلف العلماء في التعليل لما العلة. هل العلة النجاسة؟ قالوا لا، التعليل هنا بالمشابهة الكفار، بمشابهة الكفار بأنهم يستخدمون أواني الذهب والفضة من أجل التفاخر. وأيضا قالوا والعلة كسر قلوب الفقهاء، ويمكن أن تكون العلة مركبة تشبه بالكفار وأيضا كسر قلوب الفقراء، لأنهم أجمعوا على أن الأواني لو كانت من الأحجار الكريمة لا شيء فيها، أجمعوا على ذلك. فقالوا بأن المسألة مسألة الفقراء يعرفون الذهب ولا يعرفون الأحجار الكريم. فقال أن السلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا الذي نقل الإجماع الإمام بن المنذر، ونقل أيضا الإجماع النووي، وفي الإجماع نظر. قد خالف عامة الشيخ الألباني يوافق الجمهور في ذلك على حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام وفي الشراب لصريح الحديث الذي يشرب في الأناد الذهب والفضة فكأنما يججر في بطنه نار جهنم. أما نقل الإجماع ففيه نظر، قد خالف في ذلك داود الظاهري وخالف ذلك معاوية بن قرة. أما داود الظاهري فقال خص التحريم، أو قال التحريم يخص الشرب ولا وليس الأكل. قال يجوز الأكل في آنية الذهب والفضة ولا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة، وهو يعني يحتج بحديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاها أنها صرحت بالشرب دون الأكل. قالت الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يججر في بطنه نار جهنم. فقالوا الحديث جاء خاص بالشراب لا بالطعام، فلا شيء في الطعام. وهذا الكلام يعني لا نتعب كثيرا في الرد عليه، لأن الحديث جاء صريحا، حديث صحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه قال لا تأكلوا في آنية الذهب، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. فهذا تصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليه. وأيضا معاوية بن قرة يعني قال بجواز الشرب دون الأكل، عكس، قال بجواز الشرب دون الأكل، وهذا خطأ مبين لأن الحديث كما قلنا جمع بين الشراب وبين الطعام. إذا منهج الشيخ أو أصل فقه الشيخ تحريم استخدام أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب. يبقى لنا المسألة الثانية التي تكلم عنها هو في الكتاب على مسألة الاستعمال، هي المسألة الثانية. احنا نقول الآن مسألة الاستعمال الحق أنها تجذبها أقوال، والشيخ تكلم بقول هو أقرب ما يكون من استقاء من كلام الشيخ الإسلام تيمية، لكن هو وضح بأنه يتبنى بأن آنية الذهب والفضة لا تستعمل آنية الذهب لا تستعمل. وأيضا هذا سيجرنا إلى أنه يقول بأن الذهب المحلق للمرأة لا يصح، لأن اتفق الأئمة الأربعة بل جمهور السلف والخلف على أن الذهب الحلي يخرج من هذا الباب لأنه من الاستعمال. الجمهور يرون بعدم جواز استعمال أواني الذهب، استعمال الذهب أواني الذهب كالدخار أو استعمال لا يجوز استعمالها في في في في السقف في الزينة في غير ذلك، أو المرأة تلبس طبق في رقبتها، تلبس ما تلبس، تلبس سفينة. الغرض المقصود يرون بأن الاستعمال لا يجوز، مع أنهم أجمعوا على أن للمرأة أن تتحلى بإيش؟ بالحلي، لأن الزوجة هي تفتقر إلى ذلك، أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. والرجل مطلوب، المرأة تكون مطلوبة، والرجل إيش؟ هو الطالب، الرجل مش مطلوب، مش هيحط روج عشان امرأة تقول شفايفه حمراء ممكن نتزوجه. فالحق نقول المرأة هي المطلوبة، فهي تحتاج وتفتقر إلى الحلي، فلذلك أبيح لهم هذا الباب، أبيح لهم هذا الباب. الشيخ يرى بأن الذهب المحلق لا يصح للنساء، وهذا سيأتي إن شاء الله باب ونتكلم فيه ونتبحر. لكن هنا نقول بأن الاستعمال، هو يرى استعمال، الشيخ يرى استعمال الذهب لا يجوز. واستعمال، احنا عندنا امور ثلاثه بالنسبه لآنية الذهب والفضة، الطعام والشراب، هذا الامر الاول. الامر الثاني الاستعمال، الامر الثالث من الاتخاذ، ممتاز، اللي هو الادخار، اتخاذها لادخارها، الاتخاذ، طيب يتخذها لادخرها لوقت الضيق فيبيع اواني ذهب وفضة. ودي معروف ممكن تحفر في فترى آنية فرعون ولا آنية تحتمس، فأواني ذهب والفضة هذه فادخرها ولا ما ادخرها، هذا هو الكلام. إذن عندنا طعام وشراب بالإجماع، وإن كان انخرم الإجماع بداود الظاهري، لكن النووي لا يرى لداود الظاهري إيش عبرة في مسألة الإجماع، لا ينخرم الإجماع به. فالإجماع على أن الطعام والشراب لا تستعمل، الاستعمال جمهور الأئمة على أنه لا يجوز استعمال، لا يجوز الاستعمال، وسأبين ما الدليل لا يجوز الاستعمال. الشيخ الألباني يرى بالتفريق بين الذهب وبين فهو معهم في الذهب لا يجوز استعمالها، والفضة يجوز. والخلاف الفقهي بين العلماء يعني كأن الشيخ أنشأ قولا ثالثا هنا الآن، وافق القولين بدليلين. القول الأول يجوز الاستعمال، وهذا قول جميل أهل العلم. القول الثاني استغفر الله العكس، القول الأول لا يجوز الاستعمال، وهذا قول جميل أهل العلم. القول الثاني يجوز الاستعمال، وهذا قول طائفة من المحدثين قالوا يجوز الاستعمال، وهذا أيضا رواية عند أحمد بن حنبل، وهي أيضا التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما الشيخ الألباني فقال بذلك، قال يجوز استعمال الأواني الفضة خاصة لا الذهب، وكان معه فيه الذهب. طبعا الشوكاني وصديق حسن خان والصنعاني كل هؤلاء يقولون بإيش؟ برواية أحمد اللي هي جواز الاستعمال، بجواز الاستعمال. إلى الأدلة، قول الجمهور طبعا قول الألباني خلاص انتهينا، عرفنا إيش قال، فرق بين الذهب وبين واستدل على ذلك بأن الذهب قال فيه وسلم الذهب والحرير هذان إيش حرامان، قال إذا الاستعمال لا يجوز، مفهوم. ولما أما الفضة فقال فقد قال وسلم فلعبوا بها فأباح، هذا دليله. يبقى إذن أتينا بالقول وأتينا بإيش بدليل الذي يعني يستند إليه. وممكن أصلا نعضد هذه الأدلة بالنظر بأن الحاجة إلى استعمال الفضة أكثر من الحاجة إلى استعمال الذهب، فيقولون يجوز استعمال الفضة. الغرض المقصود هذا بالنسبة لكلام الشيخ، كلام جميل أهل العلم الأئمة الأربعة اتفقوا على عدم الاستعمال، قالوا لا يجوز. في رواية أحمد أيضا اتفق مع الأئمة الثلاثة، اتفقوا على عدم جواز الاستعمال. دليلهم في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الطعام والشراب فيها، وللناس حاجة في الطعام والشراب، فلأن ينهى عن الترفه من باب أولى، عن استعمالها في الترفيه من باب أولى، منعهم مما لهم فيه حاجة، فلأن يمنعهم مما لا حاجة لهم فيه من باب أولى. وهذا دليل قوي جدا صراحة، فيه قوة، وكنت أدين الله به زمنا طويلا، ويمكن اليوم سأرجع عنه أو أرجئ الرجوع إلى التدقيق والتأمل أكثر. طيب فقالوا إذن هذا من باب أولى، لا يجوز الاستعمال. قال ما يجوز الطعام والشراب فيها وهم لهم فيها حاجة، فلأن يحرم عليهم استعمالها يبقى إذن سلسلة المفاتيح سلسلة الفضة فيها لا تجوز. الميدالية الفضة التي أهدت الزوجة زوجها هذه الميدالية له مثلا هدية، هذه أيضا لا تجوز على قول من؟ على قول الجمهور. أن تجعل هناك مثلا الرجل كان بارعا جدا في السباحة، فأخذ طبقا من فضة مكتوب عليه السباح الأول العالمي في ترعة المحمودية، فالرجل أخذ وهي فضة معلقها، فلما يعلقها هذا استعمال لها، فعند الجمهور أيضا لا يجوز، عند الجمهور إيش لا يجوز. طيب القول الثاني قول المحدثين، قول طائفة من المحدثين، وقول ورواه أحمد ورجح شيخ الإسلام تيمية، وهو قول الشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان، قالوا بجواز الاستعمال. ليش؟ قالوا النص جاء خصيصا في شيء واحد، وتأخير بين عقد الحاجة لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا ولا تشربوا، لا تشربوا في أنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا بصحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال فلا نعدو، والأصل براءة الذمة، الأصل عدم المنع، الأصل الحل. من وين الأصل الحل؟ ممتاز، هو الذي خلق لكم ما في الأرض إيش جميعا، فالله جعل خلق لكم ما في الأرض حل وبل لك، فالأصل الحل. وجاء دليل يواطئ الحل وهو المفهوم المخالفة، لأن قال لا تشربوا ولا تأكلوا، يبقى أن تستعملوا يجوز لكم ذلك، المفهوم صحيح ولا لا؟ لكن هم قالوا المفهوم هذا لا يصح لأنه معارض لقياس الأولى، العلة متمكنة في غيره أقوى من مما فيها من الطعام والشراب. طيب قلنا هناك دليل آخر يجعلنا نقف وقف التعظيم لمن قال بهذا القول، قالوا ما هي؟ إذا صح التعبير في وقف التعظيم، لأن لا يجوز أن تقف لأحد تعظمه بالوقوف، من أراد أن يتمثل الناس له قياما فلتبقى مقعده من النار، عشان بقى ما يكونش التعبير خلنا يعني. فنقول بأنهم قالوا هناك كما صحيح أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة تخبئ فيه شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وعرق النبي تتبرك بها، والتبرك جائز بالإجماع بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، ها أو بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، بعرقه بشعره بثوبه بأي شيء من النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به، فكان عندها جلجل من فضة تحتفظ به، وهذا الاستعمال هو الآن هذا الاستعمال، فكيف أم سلمة؟ والحق الذي يقوي هذا المنهج أن أم سلمة هي راوية حديث لا تشربوا في أنية الذهب والفضة، والراوي والذي يشرب في أنية الذهب والفضة فإنما كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والراوي أعلم بما روى، فهي أفهم لقول سلم ولمراد النبي، كأنها بفعلها هذا تقول وقد فهمت من مراد النبي التخصيص في التحريم للشراب. و لا صراحة أنا أميل لهذا بقوة، وما يعني لكن لن أرجحه اليوم، على الأقل يعني أبين بس قوته، لأنه أم سلمة أفقه ونحن مع الأثر حيث دار، لا سيما والتخصيص، لأننا لما جابهنا الجمهور وقلنا التخصيص قالوا التخصيص على التغليب، وعندنا آية قال الله تعالى لا تأكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هل يعني إذا أخذوها وشربوا بها لا تكون نارا؟ أخذوها وأتوا بها بثياب تكون نارا ما تكون نارا؟ تكون نارا. يبقى ذكر الأكل هنا إيش على الغالب ذكر، وهذا قول الجمهور، يقولون ذكر الأكل والشرب الطعام والشراب على الغالب، لأن هذا غالب ما يستعمله الناس، مفهوم؟ يقولون ذلك، هذا الجمهور يقولون للغالب، للجمهور يا شيخ للجمهور، يقولون هذا ذكر التخصيص، لأنه رد على من قال لو خصص نفسنا بالطعام والشراب، فقالوا هذا التخصيص للغالب، الذكر هذا الغالب، كقول الله جل وعلا وربائبكم التي فيه حجوركم، يعني الربيبة التي ليست في الحجر تحل الرجل لزوج الأم؟ ما تحل، فذكر الربيبة في الحجر أنها في الغالب تكون في الحجر. في حد فهم؟ الحمد لله والشكر لله. يبقى إذن فقالوا هذا ذكر الغالب، قلنا لهم طب الآن انتهوا كما تقولون، فهمكم يقدم أم فهم مسلمة؟ رد مسلم زوج مسلم أمين على الوحي، أمرت واذكرنا ما يتلى فيه بيتكون من آيات الله والحكم، فهذه القوة في هذا الباب في الخلاف بين العلماء. لكن كلام الشيخ كلام موزون جدا، لكنه خرج عن القولين، قال بعدم استعمال الذهب، وقال إيش ها، وقال باستعمال الفضة، وصراحة هو كده أسلم له بالنسبة للتحريم، لكن إذا قلنا بأن المسألة خاصة بالطعام والشراب يبقى الحق أنها إيه، أنها تجوز في الاستعمال على من قال بقول الجمهور. هذا بالنسبة، لكني لا أرجح الآن قول ثاني، قول قوي جدا جدا جدا، الذين قالوا بجواز استعمال الذهب والفضة في غير الطعام والشراب، فهو قول فيه ما فيه من القوة. عامة أيضا قال الشيخ في مسألة المسلسل من فضة المضبب يعني في التطبيب، قال يجوز للحاجة نصا، هو يشير إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، حديث أنس قال أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من إيش، من فضة، سلسلة من فضة تطبيب، فالعلماء قالوا بجواز، والشيخ مع الفقهاء والإجماع على ذلك، وحتى أنه أيضا نص بكلام الفقهاء على أنه قال للحاجة نصا، للحاجة نصا، لكن هو زاد بإيش، بالذهب. نحن نقول بالنسبة لمسألة التطبيب يجوز بشروط، الشرط الأول أن تلجئوا الحاجة إلى ذلك، الشرط الأول أن تلجئوا الحاجة إلى ذلك، لأنه شرب منه بغير التطبيب لا يستفيد، الماء أكثر يسقط أو ممكن يجرح وهو يشرب، فإن شرب منه يجوز أن يضبب، ألجأت الحاجة لذلك. الأمر الثاني أن يكون التطبيب يسيرا، لأن القاعدة عند علماء اليسير إيش يغتفر، اليسير يغتفر. الأمر الثالث أن يكون من فضة قيدا، هذا الذي ندين الله به، أن يكون من فضة قيدا، وبالقيد يخرج، لا يجوز التطبيب بالذهب، لا يجوز، سنبين. وأن يكون كما قلنا، وأن يكون التطبيب لا ترميم، ما تأخذ الجانب كله تفعله فضة، تطبيب فقط سلسلة كما ورد النص. ليش كل هذا، كل هذه التقييدات من وين أتت؟ أولا نقول بأن تكون يسيرة، يسير يعني يكون الجزء فيه المنكسر يسير، لأن اليسير يغتفر. طيب وأيضا يكون من فضة، لأن الضرورات تبيح المعذرات لكنها تقدر بقدرها، لأن الأصل التحريم، الأصل التحريم الطعام والشراب في الأنية الفضة، حتى لو فيها فضة، لأن هذه نقول إناء من صفر فيه فضة، إناء من حديد فيه فضة، فإذا الماء سيمر على الفضة لما يمر، الطعام يكون يمر على الفضة لما يمر، إذا ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكله لا تشرب في أنية الذهب والفضة ولا تأكله في صحافها، صحيح ولا لا؟ فالمسألة موجودة متواجدة هنا، المعنى متواجد، فلذلك نقول بأن الأصل الحرمة، الأصل الحرمة، فإن دعت الضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر، لذلك قلنا وتقدر بقدرها هنا ما فعله النبي، لأن النبي لما فعل التطبيب فعل بإيش؟ بالفضة، فالتطبيب بالفضة خرج عن الأصل، والأصل هو التحريم، فخرج عنه بالتطبيب بالفضة فقط، وأنا عندي فضة وذهب. فلو كان يجوز استعمال الذهب لقلنا به، لبيانه نسلم. فبيان النبي بالفعل لا يعمم بيان نسلم، بل هو للتخصيص أقرب، ولأن الفضة الأصل فيها الحل على ما قررنا، العابوا بها فالعابوا بها. فإذا نقول بالفضة قيدا، وكلام الشيخ الألباني زاد قال أو ذهب قياسا، فهذا خطأ من وجوه. الخطأ الأول أن هذا اجتهاد في محل النص، والقاعدة أن العلماء لا اجتهاد في محل النص. والأمر الثاني هذا قياس فاسد لاعتبار أنه خالف نصا. هو طبعا هو يقول لا، ما نقصت على الفضة، قلنا الفضة خرجت عن القياس، وما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. ونبين لك الفوارق بين الفضة وبين الذهب. من أهم الفوارق تصريح النبي بجواز استعمال الفضة دون استعمال الذهب، قال هذان حرمان على الحرير والذهب، وقال في الفضة فالعبوا بها، أنت صدرت الباب بهذا. فيكون هذا فارق من فوارق القياس، من الفوارق بين القياسين ومن قوادح القياس. إيش القياس مع الفارق؟ هذا فارق فيقدح في القياس، فيكون القياس غير شديد. هذا بالنسبة للكلام على المضبب بالفضة. ثم قال وأواني الكفار، أواني الكفار. الحق أن الأصل في ثياب الكفار وأواني الكفار الحل، ما في أي حرمة، بل ذبائح أهل الكتاب حلوا لنا، وطعام الكتاب حلوا، وطعام طعام أهل الكتاب بيقصد به الجبنة البيضاء والصفراء، طعام أهل الكتاب المذكور به المقصود به هنا إيش؟ الذبائح. طب ليش يا حبايبي؟ ليه ما تكونش الجبنة والبطيخ؟ ليش؟ العرب؟ لا مش العرب. أنت ما كنت متغيب أمس؟ مش تفسير بس فقط، هو كلامه صحيح الأول وبعد تفسير. سياق الآيات تتكلم عن إيش؟ لا وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون مما علمكم، فاذكروا اسم الله، كله على مسألة الذبائح، صحيح ولا لا؟ وأيضا تفسير ابن عباس نقال وطعام الكتاب قال ذبائح الكتاب حلو لكم. فإذا كانت ذبيحة بنفسها حلال فالآيات تضع فيها الذبيحة من باب إيش؟ من باب أول. قال الله جعل الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الأصل الحل، وأواني الكفار تصح لنا في كثير من الأدلة، من فعل النبي ومن إقرار النبي ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث جابر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتين فنتمتع بها نستمتع بها ولا يعيب ذلك عليه، لا يعيب نسلم. يعني هذا من باب الإقرار ومن باب القول. حديث أبي ثعلبة الخشني قلت يا رسول الله إن بأرض قوم من أهل الكتاب فأفنأكل من آياتهم؟ قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلها. دع هذا الحديث في النهاية نستدل به، لأن هذا الحديث فيه كلام، مش كلام إسنادا، كلام في فقهه في متنه. عندنا دليل آخر أيضا يدل على جواز الأواني الفضة أو الأواني المشركين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعتهم امرأة يهودية، دعتهم امرأة يهودية على على على خبز شعير وأهالة سنخ، وهذا تكون فين؟ في الهواء، بتوضع في الهواء ولا بتوضع في الأواني؟ في الأواني. وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشتاء من زراعة الشتاء أتوا بها، أكيد في أواني. فالغرض المقصود بأنه استخدم الأواني النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغسلها. والحديث الثالث الذي نستدل به هو هذا الحديث، حديث أبي ثعلبة الخشني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأرض أهل الكتاب وهم يأكلون اللحم والخنزير، يعني هو صرح بذلك، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل من آنيتهم؟ وفي رواية قال إنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نضع أو نصنع بآنيتهم وبقدورهم؟ قالوا هذا يشعر بأنها لا تصح، لا يصح الاستعمال إلا أن لا يجد غيرها، فالضرورات تبيح المحظورات، ومن هذه الضرورات أن يغسلها، ومن لوازم الضرورات أن يغسلها حتى يستعملها. والصحيح الراجح ليس في ذلك، الشكين الأصل فيها المنع أو خلاف الأولى أو على الكراهة، يستدلون بهذا الحديث لأن النبي ما أباح إباحة مطلقة، قال له فإن لم تجدوا غيرها، فدي ليست إباحة مطلقة، فلذلك قالوا هي خلاف الأولى وهي على الكراهة أو لا يصح إلا إن دعت الضرورة لذلك. وهذا كلام خطأ، لأن احنا عندنا أدلة محكمة على الإطلاق. جابر كانوا يصيبون من أواني المشركين يستعملونها والنبي صلى الله عليه وسلم يقر بذلك. وأيضا المرة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وأهالة سانخة، فأن السلام قابل بذلك وكانت في الأواني، ففيها دلالة واضحة جدا من إقرار وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول النبي سياق الحديث يدل أنه على حالة خاصة، بأن هؤلاء قد ثبت لهم بأن هؤلاء من أهل الكتاب يأكلون في هذه الأواني الخنزير ويشربون فيها الخمر والخنزير نجس والخمر نجسة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى هو عليه من الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجدوا غيرها يعني الأولى لكم أن تبعدوا عنها، ليس هذا من باب التحريم. وقال لهم فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها. فإن العلة التي منعته تكون خلاف الأولى والكراهة هي إيه؟ قال لي تيش نجاسة، لا أنها من أواني الكفار، بل الإجماع على أن ثياب أهل الكفر يجوز أن يلبسها المرء إذا كان خاصة بعبادة، يجوز ثياب أهل الكفر. فإذا هي على الأصل في الكافر أنه على الطهارة، ونجاسته نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية خلافا لأهل الظاهر. فصحيح بأن أواني الكفار حلال، يحل وبل ويجوز استعمالها إلا في حالة واحدة، إذا تأكد أنهم يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير فيغسلها قبل أن يستعمل، ولو وجد غيرها كان أفضل له. ختم الشيخ الكلام على استحباب تخمير الأواني، وهذا من السنة المستحبة، بل ممكن يصل في بعض الأحيان إلى القول بالوجوب لأن فيه الوقاية، هذا حجر صحي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي على وكاء سقاء، أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا، ولو أن تعرض عليه عودا، يعني لابد من تغطية الآنية. ثم بين العلة نسلم في يوم ما في يوم من الأيام قدر الله أن ينزل بلاء في هذا اليوم، فلا يترك وعاء ولا يترك إناء لم يغطى إلا نزل فيه، لا يترك وعاء ولا إناء إلا نزل فيه. فهذا من باب الحجر الصحي، من باب الوقاية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أوكي سقاك واذكر اسم الله، هذا أمر، والأمر يصل إلى الوجوب، لكن العلماء باتفاق قالوا بالاستحباب. ليش؟ أدب إيه يابا؟ بس أدب إيه يا حبيبي؟ بس ده دف خطأ. في شيء آخر غير الأدب يا حبيبي، ممتاز، ركز، أنت بتأخيرك ولا عم في كده، ركز، لأن مظنون. لذلك قالوا بالكراهة ما قالوا، قالوا بالاستحباب ما قالوا بالوجوب، لأن الأمر على الظن لا على اليقين. فقال أوكي سقاك واذكر اسم الله، وخمر إناك واذكر اسم الله، وأن تعرض عليه عودا. هذا بالنسبة للكلام على مسألة الأنية. والأسبوع القادم إن شاء الله نتعرض لكلام الشيخ في مسألة تطهير النجاسات، وأن الشمس يطهر بها النجاسات، ومسألة الاستحالة، وهذا معترك دامي ممكن نجلس فيه كثيرا لا نخرج منه، لكن نبينه إن شاء الله. هذا بالنسبة لحق الشيخ علينا. احنا عندنا تدريس القواعد الأصولية، وأنا عارف أنها ممكن تتعب الإخوة، الفقهيات الكثيرة ممكن تموتهم، كفى بهذه الدروس ونجيب عن الأسئلة.